يعني اي انا اتخيل لو ان اي عالم من علماء النفس يجلس وينظر الى يعني المدلولات والى اضواء ما تلقيه او الاضواء التي تلقيها سورة يوسف والاحداث التي تلقي بظلالها على يعني مدارك النفس الانسانيه وتصرفات النفس الانسانيه لن يجد في العلم النفس الذي يدرسه افضل مما وجد في هذه السورة العظيمة. نعم. فأنت بين أب ملتاع محب وولد نجيب نابه له مستقبل يستشرف أبوه من خلفي أو يستشف من حجب الغيب كيف أن لهذا الولد مستقبل، وينظر إلى أبنائه الذين أعماهم الحقد والحسد في حياكة مؤامرة دنيئة كما يحاك في زمننا للأبرياء وللمستقيمين وللأطهار. سبحان الله، كما قال صلى الله عليه وسلم الملتمسون للبراء العيب، هذه موجودة في كل زمن. نعم. فهم يمثلوا يعني الملتمسون للبراء العيب، أي يعني يسرون خلف العيوب. لا مش هتعمل ده، هو أنت بريء وأنا أحاول أن أظهر لك في كلمة أو في نظرة أو في تصرف معين يعني أخذها على المحمل السيء. الله أكبر. يعني الله يرضى عن احد الصفوه وهو عمر بن عبد العزيز. نعم. لما داس على رجل الرجل في المسجد هب الرجل مذعورا كان نائم. كان الرجل نائم فامسك بتلابيب امير المؤمنين، أأنت اعمى؟ قال عمر كلا، فارادت الحاشيه البطش بالرجل ولا يدري الرجل من تكلم. من هذا؟ قال ماذا تريدون؟ قال امير المؤمنين يقول لك أأنت اعمى؟ قال يسالني سؤالا أأنت اعمى؟ فقلت له كلا. سألني فأجبته. ده إجابة عن سؤال وهو يسأل أنت أعمى؟ لا أنا أبصر، ولو كنت أعمى لقلت لا بلى. يعني إذا هذه يعني هذا يعني طراز إيه أهل النور. الصورة الأخرى، الصورة الأخرى والعياذ بالله إخوة يوسف، حقد حسد ضغينة وبعدين إيه ترتيب الصلاح على يعني ما هو لازم المجرم دائما يزين نفسه ما يريد ان يجرم في حق. يعني مثال يقول لك ايه هذا الرجل الغني الذي عنده ملايين، ايه المشكله ان انا اسرقه؟ كيف يكون عنده مال وانا ليس عندي؟ هذا سوء في توزيع الثروه، هذا رجل حصل على امواله بطريقه كذا وكذا. الشيطان ينظر على الله عز وجل، الشيطان يكبر له المساله. نعم. وان جاد له ضربه حظ وانه مش عارف. سبحان الله، هم يقسمون رحمه ربك، هو مريض نفسيا. طب يعمل ايه؟ يقول انا لما اخذ هذه الاموال اولا هعيش في بحبوحة من العيش، لن اسرق مرة اخرى، لن انظر الى الاخرين، زي بالضبط اللي داخل في شهادات اليانصيب والمش عارف ما يقسم بالشهادات الاستثمار، يقول لك ايه انا لو حصلت على المليون هذه اولا انا اخرج نصفها لله. يا عم الله الغني مش عايز منك مال حرام اساسا. سبحان الله. فيبتدي الشيطان يفتح له بابا ليأخذه الى المعصية عن طريق تخيل الخير. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا تحصلوا على هدفين كبيرين، يخلو لكم وجه ابيكم، مفيش الا احنا، يبقى احنا اللي على الحجر. نحن المدللين، احنا المدللون، نحن الذين يعني يشار الينا، نحن الذين يعني ينظر اليهم. خلاص، يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. المصيبة أن نشوف يخلو لكم وجه أبيكم، أي أنه لن يلتفت إلى أحد غيركم ولن يولي اهتمامه. لا أصل ده صغير ده ممكن يعني هو أول ما يرعب من ناحية يوسف يبتدي ينظر إلينا شوية، خصوصا أنهم قالوا لا يوسف هو أخوه أحب إلى أبيه. لكن هو لما يضرب في يعني ويصاب في أخيه يراجع حساباته، وكأنهم يريدون تربية الأب. لا حول ولا قوة. سبحان الله. وتكون من بعده قوما صالحين. المهم قضي الامر ايه والقوه في غابة الجب. تمام؟ لما القوه في غابة الجب قلنا في اخر الحلقة بالامس ان سبحان الله حدث تلقاه سيدنا جبريل وكلف بالنبوة. منحتان. نعم. منحة التلقي انك لست وحدك. لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. هيجي يوم يا يوسف يدخلوا عليك وأنت تعرفهم وهم لا يعرفوك وهم لا يشعرون أنك هذا الذي ألقوه منذ زمن

انت عارف صاحب المال ده يعمل ايه؟ يجي ينام بالليل ويقول لا لا صاحب المال انا اعرف كثيرين منهم يعني بارك الله فيك يعني وفيهم اهل خير يعني كثير لا. لكن يجي بالليل يقول لك ايه؟ انام لا انام ازاي؟ لسه بورصه طوكيو ما اغلقت بعد عايز اشوف اخر يقول لي طيب خلاص انام بعد الساعه الواحدة لا بورصه نيويورك لسه ما اغلقت طيب وبعدين يقول انا لسه بورصه لندن ما فتحت وانا عايز اطمئن وقاعد على اعصابه ويتعاطى ادويه طب انت الحمد لله رب العالمين سواء في جيبك مش في جيبك اللي اكل مش زي اللي اكل مش ما سوا بس يعني دي مضاعفه ودي مخففه ولكن في الاخر انت سبحان الله العظيم الامر سبحان الله وذلك حتى لما يكون في الصحه مثلا في الستر تعوض في شيء ثاني في جانب وهو مش معنى كده ان صاحب المال صاحب يعني هو مطرود من الراحه ابدا ان شكر لكن مسؤوليته كبيره اخوه يوسف ما فهموا هذا لا ما فهموا القسمه ولذلك اي حاقد لا يفهم القسمه لكنهم حقدوا على حب ابيهم يوسف سقط وهذا بدايه الحقد لو درجه الى ما اوصلهم ان يرتكبوا جريمه القتل لله لما تقتلوا اخاك نرجع لقضيه قابيل وهابيل نفس القتل يبقى اذا ثبت لنا ان التاريخ صفحه واحده ولا لا صحيح متشابهه صحيح. طيب القوه وجاءوا اباهم عشاء يبكون طبعا لازم تقول عليه بالليل طب لما يقول يتباكون لا هم في ظنهم هم زي الكاسيات العاريات يعني هي نفسها وتظن هي عريانة لا هي بالنسبه لنا عاريه لكن هي عطتنا ان ايه ولك ايه في حاجه دريدي ودراعي وشعري ووجهي ورقبتي وفي حاجه ثانيه باينه غير كده طب انت عايز ايه المطلوب ثاني حتى ودينا يقول لك ده انا محتشم عن اللبسه شورت ساخن ولا شورت بارد وهو موقفها بارد اصلا فدي الكاسيه العاريه فنفس القضيه هو جاي يبكون يعني التمثيليه يعني لا حول ولا قوه تدخلوا تنطلي عليه سبحان الله وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون في موعد الانصراف العادي من راعي الغنم يعني عشان يعني برضه بس ايه لا العشي دخل فخلاص الغروب الليل يستر الدموع الكاذبه يعني اذا اذا اذا اذا اشتبكت عيون في دموع تبين من بكى من تباكى من الاصل النائحه شيء والثكله شيء ثاني صحيح ليست النائحه كالثكله تمام كده فجاءوا اباهم عشاء يبكون يا ابانا إنا ذهبنا نستبق عملنا سباق احنا في البريه في البراري وفي نلعب ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فحدث ما كنت تخاف منه شوف ازاي تصور الذئب تصور شوف ازاي فاكله الذئب بس ايه الكذب يا نمه وما انت بمؤمن لنا الله طب لو كنا صادقين لا هذا دليل الكذب الاساسي كيف يا فضل الله وما انت بمؤمن انت لن تصدقنا طب لا يصدقكم ليه لماذا لا يصدقهم كثيرا ما نسمع هذا الكلام الان انا احكي لك على حاجه بس عارف انك مش هتصدق لا طب لا لانه اصلا تعرف انه كاذب سبحان الله اصل يجب سوره الصدق اقول لك شيء الذين ينكرون والعياذ بالله وجود الله والعياذ بالله ولك لا اله ها هذا دليل على اقتناعه الداخلي بان الله موجود ايه جاب سيره الاله اساسا ده هو مش موجود صح منطق عارف زي بالضبط ايه ابنك الصغير 4 سنوات يختبئ خلف الكرسي انا مش خلف الكرسي طلع عملها كده بعد العقل الطفولي صحيح وطفوله القلب عندما تنحرف عن منهج الله عز وجل يقول لا اله وطفولة هؤلاء الكذابين سبحان الله نفس القضية وما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين الله شوف كلمة ولو كنا صادقين يعني ايه يعني احنا لسنا بصادقين لا يعني انت تحكم عليهم من الفاظه والقرآن دقيق في العرض كاد المريب ان يقول ولكن المنطق يقول وما انت بمصدق اننا ولو كنا مؤمنين فيما نقول يعني لكن لا انت وما انت بمؤمن انت بمصدق ويصدق لا يؤمن هو يصدق لن تصدق لا سبحان خلاص لان في القصه الثانيه لما نيجي ان شاء الله لما يجوا من العير ويؤخذ اخوهم بنيامين من مصر في مصر يقول ايه عايزين شهود بقى واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اخبرنا فيها وان اذا ده صادق ادله عايز مش صادق في شهود اما ده وما انت بمؤمن لنا طبعا يعني ده. الكلام اذا ارسل على عواهنه هكذا أيوة. بهذه الشكل يكون كذبا. لا لان لا, لا ده واضح ينضح منه الكذب, يعني اذا جاز التعبير, يعني ينضح الكذب وعفونة الكذب تظهر من كلامه. لكن جاوب القميص, يعني الدليل جميل خلاص, ما اسمع بقية الدليل. طب جابوا القميص وذبحوا ان كان غزالة او شاه ولطخوها بالايه بالدم دم. خلاص. وقال ربنا وجاءوا على قميصه بدم كذب. والله في دم صادق ودم كاذب. ها طبعا لو جبنا الطب الشرعي ها هيقول لا ده مش دم يوسف. تمام الحمد لله ان نحل الباب وندخل في المشكله. تمام لكن ايه دم كاذب ليه؟ هو اول ما طلع اعطوني قميص, مسك القميص قال عجبا ذئب رحيم ياكل ابني ولا يمزق ثوبه. يا الله فترك المجرم خطأ. لابد ان خطأ. المجرم لابد من ترك ما. سبحان الله العظيم. سبحان الله. وعنده نبي رسول وفاهم والشاشه امامه واضحه ونقيه وقلبه وحبه يعني كل عام. اول ما مسك القميص الله يعني بالضبط انا عايز تقنعني انا تريد ان تقنعني ان اخوه يوسف لما يوسف جاء علي دخل عليه الذئب يا يوسف انا اريد ان اكلك ممكن بعد إذنك تخلع القميص. سبحان الله حتى أكل دون قميص. أنا القميص سليم كيف يعني هذا ذئب رحيم يأكل جسد ابني ولا يمزق ثوبه. لكنهم خرسوا حينما وجهوا بهذا الدليل من أبيه. خلاص. الآن أيوة. لا يسكت لا يخرس الكذاب يقول هذا ما حدث صدق أو لا تصدق أنت حر. لا لماذا عند غياب القانون الإلهي فلترتع الذئاب كما تشاء. جميل. آه. عند غياب القانون الالهي طبعا فترتع الذئاب كما تشاء. يعني ايه اللي يضبط لحد واحد يقام لامتي في هذه الارض خير لها من ان تمطر 70 خريفة. الله اكبر. حد اقامه حد واحد حد واحد زي الحسن البصري ماشي كده في البصره يا جماعه من ناحيه الامير مسكين لص يقطعوا يده فضحك قالوا عجبا يا امام ماذا يضحكك قال سارق السر يحد سارق العلن. سبحان الله شوف يعني مسكين ملوش ضحك يد في خمس مئيد اسجد تركت ما بلوها قطعه في نصف دينار لانها غير بقول لما كان سارق السر يحد سارق العلن ايه قالوا عجبا انتوا تدفعوا الديه دي كلها في يد لو قطعت لو انا دخلت في عراك مع حد وقطعت له يده شوف ادفع مبلغ قد ايه ما شاء الله كذا ناقة في اليد نعم. تمام خمس نوق المبلغ الله أكبر كبير ولو سرق 12 درهم هو 12 درهم تقطع قال لك ما هو لما ازاي تدفع هنا خمس نوق وهنا ما فيش 12 درهم تسرق. قال لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت مرة ثانية هذه الجملة جميلة لما كانت ثمينة لما كانت أمينة كانت ثمينة صح قيمه ده تقطع هذه ازاي ده الاصبع الواحد بس بكذا السن لو خلعت لك سن دون ادفع لما كانت امينه صارت ثمينه ولما خانت هانت صح ف ال يعقوب فهم القضيه وضح الصوره لكن لم يواجههم هو في الاخر هل نصنع هذا الصنيع ممكن يعني نقول انتم مع انتم صنعتم كذا انتم صنعتم ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى سنه التغافل عارف البيوت ليه خربانه يا ابني في البيوت لما لان سنه التغافل تبخرت التغافل يعني ايه يعني امرر غلطتين للزوجه ثلاث اخطاء للولد خطأين للبنت لكن في ناس والعياذ بالله على الواحده خطا ركره ولا يسمعوا منه وملوه ويتمنى انه يسافر ما يرجع يعني هم اخذوا ابنه واضاعوه فلذة كبد واضاعوه جميل. ولا يود ان يواجههم بصنيعهم الشنيع هذا أول حتى لا يكرهوه مثلا اولا لا مش يكرهوه لعل المجرم اذا يعني اخذت منه جانب الخير ربما تستثمره بعد ذلك في ان يستغفر ويعود ويكون عضو جيد في المجتمع درس جميل ليه لا انت ليه تقضي عليه هو الشيطان تملكه فاخطا فحاول ان يقتل اخاه طب بعدين طب وان قتلته انت او انهيته من المجتمع خسرنا ربما يتحول الى عنصر صالح صحيح لكن قضيه الحدود ما كانت موجوده وبعدين ما عندوش بينه قويه أنه, أنه, أنه, أنه, أنه, أنه, أنه قتل لازم بين ظاهرة. ولهذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمر. يبقى إذن هو فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل, صبر جميل والله المستعان على ما تصبر. عندك أنت ثلاث مواقف في كلمة جميل. ثلاث مواقف. الأول عندك الصبر الجميل بتاع سيدنا إيه؟ سيدنا يعقوب. يعقوب ما هو الصبر الجميل؟ الصبر بدون شكوى, هو ده الصبر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله, إلى الله. هذا هو الصبر الجميل. نعم. اللي هو إيه؟ مش هو ده بعد ما اشتكي لك وعمل وسوى وعمل وغير وانا أقول لك يا محمود ابني صابرين هنعمل ايه؟ احنا صابرين. ده ده ده ده ده صبر الشكايه تتنافى مع الصبر 100%. امال هو غير ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم. خلاص انا شكواي وحزني لله بس. في صغير, ودي وده مبدا يكون عليه المؤمن يا ابني, صغيرنا وكبيرنا رجلنا وانثانا, ان لابد ان تكون شكوانا لله. يا لو بقول لك شيء فضفضه لا دردشة, ما الفضفضة والدردشة تقلل ثوابك, تقلل أجرك. يعني من شكى ما يحدث له للعباد فقد شكى من يرحم إلى من لا يرحم. هذه حكمة. أيوة نعم بلى. من شكى ما يحدث له للعباد. أيوة. فقد شكى من يرحم الله, الله تعالى إلى من لا يرحم. طب أنا اشتكيت وبعدين أكسبتني منك إن شاء الله, خدت منك إيه؟ ربما لما سيدنا أبو بكر تشاجر مع سيدنا عمر ألم يذهب سيدنا أبو بكر صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا لا, هذا هذا هذا تصحيح موقف, هذه ليست شكاية. طب سيدنا موسى مع الرجل الصالح, فلما جاء وقص عليه القصص لا ده في موقف واحد مطرود متروك مراقب مطارد عايز أي مأوى عشان يبرر الحصول على لا عشان يستبقي حياته. لحظة يسبك حياته, لا ليست هذه الشكل. نعم ضنك الحياة, قلة المال, الفقر مثلا. ما هو الشكوى من الضنك. يعني من كان عنده ضنك شكى. طيب تمام. لكن لو شكى لله ما صار عنده ضنك. رأى الضنك ساعة, يرى الضنك ساعة. وهو ما قاله سيدنا يعقوب. الرجل قامت عاصفة فأهلكت قطيع الجاموس الذي عنده, فدخل عليه العبيد, يا سيدنا قضت العاصفة على قطيع الجاموس كله. قال وأنتم أحرار لوجه الله, أتوكل على الله. فابن أخوه قاعد قال له يا عم الجاموس ضاع وكمان هو العبيد بيروح يشتري زمان. قال أراد أن يمتحننا فأردنا أن نظهر له أننا عبيد له. الله, هو حد يعمل لنا امتحان صغير فإحنا نثبت نبقى عبيد بصدق. الله, أنت يا رب الأهلاك تبقى والعبيد والأحرار يعني خلينا نفرج كربوه. فأين هم؟ صحيح. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لم يقل الشيطان. لا أنفسكم. هذا من النفس. لا من النفس, والنفس أخبث من 70 شيطانا. يا لطيف. طبعا يا نفس الأمارة بالسوء, ناس مرتبين ومنظمين ومنظرين, وهو أكيد أرضه أب. هذا ليس من الشيطان. نعم, ليس من أفعال الشيطان. هو فعل الإنسان الأمارة بالسوء أقوى من الشيطان. الشيطان يتعلم من الأمارة بالسوء, سبحان الله. اللي عمل الخيبة الرمضانية ده وجاب الخيمة, تقصد الخيمة الرمضانية؟ طيب ولا الخيبة؟ يعني يجوز التغيير المين باء الوضع يعني تبديل وتغيير. فالعاملها ده وجاي بيقول لك التخت الشرقي سهرة رمضانية, ده محتاج شيطان دي بدي عليك انا. ليه ابليس يجيله؟ سحور مع الشيشة حلوة. لا ليه في رمضان؟ طيب ابليس يجيله ليه؟ هو ابليس جند. ده ابليس قاعد تلميذ كده صغير في مدرسة هذا المعلم. وكنت من جند ابليس, فلما علا بي الامر صار ابليس من جندي. هذا هو الصبر الجميل, صبر بدون شكوى. طيب وفي صفح جميل. فصفح الصفح الجميل. قال صفح ايه؟ قال صفح دون عتاب. انا تلاحيت انا وانت وزعلنا وقلنا انا تعاتب وصفحت. قال صفحت, اذا صفحت فلا يجب ان اعاتب, لأن الله لا يعاتب عبده. سبحان الله. لا يعاتب. إذا تاب. ما يعاتبه. أبداً. من جاء ولا يذكر له الذنب. من جاءني منهم تلقيته من بعيد مرحباً بالتائبين. ومن ذهب منهم عاصياً ناديته من قريب إلى أين تذهب؟ أوجدت رباً غيري أم وجدت رحيماً سواي؟ فلا يعاتبه. لا يعاتبه وحتى يوم القيامة. والذنب المكتوب يمحى ويضع حسنة. رقيب عتيد ينسيهم الصحف ينسي يمحوها الأرض تنسى الله ينسي الحفظة وينسي الأرض وينسي الزمن فلا يبقى إلا شاهد هو خير الشاهدين وهو أرحم الراحمين لأنه يستر خلاص صدرت الإرادات الإلهية بستر فلان بستر فلان بس على مستوانا كبشر إذا أردنا أن نصفح الصفحة الجميل لا نعاتب تمام. الرجل قل إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب لا بس العتاب بين الناس ثبت أن للأسف الشديد لما نتعاتب نتذكر إيه الإحن الماضي نتشاجر بس خلي, خلي بالك أنت عملت ذاكر الزوج والزوج عندهم في الهارد ديسك أو في بتاع المخ بتاع الكمبيوتر البشري ده بتاعهم الحاسب الآلي في الدماغ أنه نجلس نصفي لهم المشكلة خلاص يا عم حبايب أحبة توكلوا على الله فبعد 5 سنوات يجونا مرة ثانية يذكروا برضو حادثة يناير 1948 أيام ما سبحان الله كان إسرائيل بتاخد فلسطين وحماته كانت بتكشر في وشه يقرن المصيبتين مع بعض هذا خطأ هذه مصيبة وليس هذا صفحة وليس هذا من الصفح الجميل فاصفح الصفحة الجميل جيف الهجر قال وهجرهم هجرا جميلا الهجر دون انقطاع يعني كل ما اروح لابن عمي يقول ابوك وامك عملت كذا واخواتك ومش عارف وخدوا الميراث وفلان والعمدة والمدير عم الله تعليك فجلسته غير مريحة فعمل ايه اهجر هجرا جميلا لا اقطع ولكن في المناسبات نهنى في الاعياد تتواجد اتواجد في العزاء اتواجد في الافراح واذا وجدت تسلم عليه أسأل. لكن جلسته لا داعي منها بس ارجو ما ياخذهاش واحد ذريعه يقول اخويا كده لا في رحم لابد ان توصل وبالذات وان قطعوا وبالذات الرحم الكاشح يعني الرحم اللي قطعني الرحم المؤذي لا يقابلنا ليس الواصل والمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعه رحمه وصلها هو يصل انا اصل هو يقطعني وانا اصل وان لم يقابله ولم يقابل يعني لم يقابل ذهب اليه في المنزل ولم يقابل لا لا لا شيء ربنا في فصلته يقول ادفع بالتي هي احسن صحيح. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وجاء بعدها قل واما ينزغنك من الشيطان نزغ ويقول لك الافكار يقول لك الافكار مش ولا بد دي ها فاستعذ بالله انه هو السميع العليم هو يسمع كلامك ويسمع شكواك ويعلم ما في نيتك فان اخلصت النيه صار العدو انقلب وليا. طيب قبل ان ننتقد المشهد الثاني حينما قال إخوة يوسف لأبيهم ما لك لا تأمن على يوسف قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وهو نبي لما لم يقل الله سبحانه وتعالى يحفظه كما قال في المرة الثانية عند بنيامين فالله خير حافظا هل عذب لأنه لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى بفقدان يوسف أولا سيدنا يعقوب كان يتكلم في الناحيه البشريه البحته ان هم يريدون اخذ ابي اخذ اخاهم معهم اخذ اخيهم معهم اخيهم معهم عشان يرتع ويلعب تمام هو يظهر لهم كابناء ما الذي يخيفه هو بيشرح قضيه اب مع اولاد حياه طبيعيه ما القران بيرسم لنا حياه بيتيه منزليه طبيعيه في بيوت الانبياء وفي بيوت غير الانبياء بنجيب لنا الصوره بتاع سكت وجهها زوج سيدنا ابراهيم وجاب لنا سبحان الله وبعدين جاب الحوار انت تشوف وانت ماشي مع القران تجد اخوه يوسف جلسوا وتامروا لا يوسف اخوه احب الى ابينا منه فانت تسمع الحوار انت جلست جوا الحوار انت تعايشت مع القصه صحيح تقول الله وتسمع وبعدين ايه يلا يوسف توكل على الله قول لابوك احنا عايزين نروح ايه نذهب الى النرتع وبعدين هم يدخلوا عليه بعد كده يكملوا الايه فده حوار اب مع ابناء في البداية حوار أب مع أبنائه فبهذا المنطق هو سبحان الله العظيم أنا خايف أن أولا يحزنني ليه أنا مش ليه أنا يعني غير راضي عن ذهابه ذهابه معكم أنا أخاف أن أولا أحزن أن يبتعد عني وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون فلقضية التربية بيربي لأن أكله الذئب ونحن عصبة لا إن إذا لخسرون معقول طب لما قال في الثانية مثلا فالله خير حافظا لا ما هنجي تدري القصة احنا يعني لم يعاقب سيدنا يعقوب بأنه لم يذكر اسم الله لا لا ساعة أخذ يوسف الله أكرم من هذا لا لا لا لا لا, لا لا لا لا ليس هذا عقاب لا لا لا, لا. ليه لماذا لأن مقادير الله تجري ونعم بالله. ومن مقادير الله ألا يربى يوسف إلا هناك بعيدا عن حضن النبي الرسول، رغم أنه من صفوة الصفوة، لكن لن يربى هنا. لو ربي هنا لما صار يوسف. طيب احنا بنتعلم من فضلتك. رضي عليك. الصحابي الذي كان ينام والذئب يرعى الغنم، والصحابي الاخر يقول الذئب يرعى الغنم، قال يا زمن عمر بن عبد العزيز، سيدنا عمر بن عبد العزيز قال اصلح الرأي ما بينه وبين الله فاصلح له ما بين الذئب والغنم. تناحر وتشاجر الإخوة، ألا ينم؟ يعني أنا لا أقدح في بيت النبوة، لكن نريد أن نفهم الصورة. هذا بيت نبي وهؤلاء أولاده على هذه الشكلة من التشاجر. هذه كما قلت لك بالأمس، هذه طبائع بشرية كقابيل وهابيل، ما كانوا في بيت نبي الله. وزوجة لوط كانت زوجة نبي، الواحدة لو حصلت على زوج لكن لم يربها، اللي حصل لا هو رباها ولكنها لم تقبل التربية. يعني ليس العيب في سيدنا لا لا لا، العيب في المتلقي. عندنا مرسل ومستقبل، عندنا ارسال واستقبال. الارسال جيد ولكن الجهاز خربان، الجهاز متعطل. اسقاطا لهذا على الواقع، اسقاط اذا على الواقع. اذا وجد اب له ابناء بينهم احن، ماذا يحاول ان يرى ما هي الثغره يسدها؟ لابد لابد لابد لابد ان هناك ثغره، لابد ان تسد. لماذا؟ لان الاولاد هؤلاء سوف يتوارث العداوه الى يلطل. الى ابد الابد. طبعا يقول اذا فاكر جد ابوك ابن عمه، يعني جد مش كان أخو لما مش من 70 سنه لما كتب له قطعه ارض وانا اخوه، ما كتب له جدي انا يعني توارثت الاجيال والاحقاد. هذا ابتلاء لسيدنا يعقوب لا شك، وابتلاء لسيدنا يوسف، ولكن ابتلاء وبلاء لاخوه يوسف. بالضبط. والخير ياتي. جاءت السيارة، تمام، جمع جم في قافلة ماشية سيارة، سبحان الله. وبعدين أولادنا الصغار لا يظنوا أن السيارة يعني سيارة من طراز معين بأربع إطارات ومقود، ولا لا يعني كما فهم يأتون رجالا. لا بالضبط نفس القضية إن شاء الله. ولد كان زمان يصلي عندي من أكثر من 25 سنة، فبدأ يفتح المصحف، فجاي يسألني تاني يوم أول مرة يفتح المصحف، شاب في الجامعة، يا مولانا كلما دخل عليها زكريا المحراب، من زكريا المحراب هذا؟ فيبدو ده قلت انت مفسر في المستقبل. زكريا المحراب كلما دخل على من زكريا المحراب؟ قولوا ابن سيدنا نوح كان اسمه سآوي، يعني قال سآوي قال سآوي ده جمعنا. ارسل معنا اخانا نكتب مع نفس القضية. فسيدنا السيارة جاءت قافلة، راح الوارد الذي يستقي لهم، نعم. روح انتهت لنا ماء، فيبحث في المنطقة وجد جب، فأدلى دلوة، نعم، جاب الدلو بتاعه وأنزله في الايه في البئر، فوجد البئر وجد الدلو قد ثقل، سحب سحب سحب، أول فوجئ بالمفاجأة المذهلة، يا بشرى يا بشراية هذا غلام. لم يكن معهم في القافله من اسمه بشرى؟ لا لا ينادي عليه؟ لا لا لا لا لا رئيس القافله لا لا لا لا يا بشرى، هذا بشرى يعني فرحه فرحه فرح انا واجد غلام ولا اهل له. طب كويس، فرصه، فرح فرح طبعا. لما اولا نستخدمه لانه يوسف قوي العضلات، مفتول العضلات، واضح عليها نجابه الاسره التي جاء منها. انت بتشوف ولد كده يقول ما شاء الله، ولد ابن ناس، صحيح صح ولا صحيح؟ باين عليه بخير الواحد متربى في بيت نبوه على وجه نور، وقد حاز يوسف شطر الحسن. هذا حديث صحيح. كان جميلا. كان جميلا يعني، بس مش مقاييس اللي كتبتها كتب التفسير، هذه جمال يعني يصلح لطرف اخر، ولا يصلح يوسف، لان الجمال في الرجوله غير الجمال في عندي قصه ودي قصه. يعني لكن جميل الطلعة. يعني جميل. ما انت احيانا تلاقي انسان سبحان الله شكله كده ولكن فيه جمال اخاذ لكلامه، لاسلوبه، لاخلاقه، بطيبته، بتعامله بهذا المنطق يعني، وهكذا يعني في الجنسين يعني. يعني ليست عيناه خضروان، لا لا لا، خد مشرف الحمرة. هذه مقاييس، هذه مقاييس وضعها ما يسمون بعلماء الجمال والكلام ده، هذا كلام خيبة. فلسفة يعني الجمال، فلسفة الجمال ده كلام خيبة. شعر أصفر، لا لا لا، هذه مقاييس باطلة، هذه مقاييس باطلة. وما هو جميل عند عمرو قبيح عند بكر، ها؟ صحيح. يعني مسألة نسبية. الله يرضى عليك. يعني سبحان الله، دخل واحد مشهور بالدمامة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أمنا عائشة تجلس مع الرسول قبل أن يضرب يؤمر النساء النبي بالنقاب، قال هذه أمروا بالنقاب نساء أمهات المؤمنين فقط مش بنات النساء المؤمنين. هذا ما أراه، وهناك أراء أخرى تقول أنهم للجميع، لكن أنا أرى أن أمهات المؤمنين هن المأمورات. يعرفن هذا أمر لأمهات المؤمنين، هذا أمر، وللأخريات فضل، ومن تراه فرضا فنحن لها رأسنا وهذا، وأنا أحترم كل الآراء. نعم. يعني على هامش السيرة، يعني أب يقول لابنته بأن تلتزم بالخمار وهي ترفض، بالنقاب وهي ترفض، ماذا يصنع؟ ليست معصية. ليس عقوقا، ولكن هذا أب غيور، يعني شيء طيب أيضا. دخل الدميم فقال هذه الحميرة، هذه هي الحميراء اللي احنا سمعنا عنها على عائشة. كان قال على الحميراء، يعني فهو عربي قح ما فيه. هذه الحميراء كان أظن اسمه دغفل أو شيء، حتى اسمه غريب. واضح دغفل. وكان دميم يخر، فأنا أزوجك أختي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أجمل منها. فقالت عائشة، أأنت أجمل أم أختك؟ قال أنا. فقالت عائشة، الحمد لله رب العالمين. يعني لم أرى وجها حسنا مذ دخلت اليمن، فيا شقاء بلدة أجمل من فيها أنا. إذا كان هذا مكان قصر قصر رسول الله فضلاتكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. مرحبا. نكمل الحوار مع سيدنا يوسف. والله نقول يا ابن، انتوا اعلاناتكم طويلة، احنا كنا نتكلم في ايه؟ كنا برنامج داخل اعلان. طيب خير. كنا نتحدث في، ذهبنا الى نقطة الجمال مع سيدنا عائشة، لكن كنا وجاءت سيارتهم فارسلوا واردهم. قال يا بشرى هذا غلام. نعم. اول ما اخذ يوسف معه يثبت ان ايه، ان يوسف لم يشكو له، ويقول له انا اخوتي القوني في هذا المكان وضع يا بشرى هذا غلام. اذا ما فيش لغه حوار. يا بشرى هذا غلام. واسروه بضاعه. ليه اسروه بضاعه؟ حتى ظنا منهم ان هذا الغلام سقط في البئر واهله يبحثون عنه. أسروه يعني من باب الإسرار، وأروه خبأوه لأنهم لا يريد أحسن أهل يظهروا، يأخذوا معنا فرصة غنيمة. والله أعلم قطع طرق، الله أعلم سيارة والسلامة، الدنيا منفعة، الدنيا مليئة بالبلاوة. هو فيه منفعة طبعا، وفي خسارة في أن يعود إلى أهله، لأنه ما استفادوا منه، عايزين يستفيدوا من ضمن التجارة. والتجارة شطارة والعياذ بالله، سواء بالموجب ولا بالسالب. صحيح. سبحان الله يا رب. وبعدين راحوا أخذوه، بس هنا قالوا والله عليم بما يصنعون. الله أكبر. هم بسيارة أم بإخوة يوسف أم بيوسف؟ لا عليم بما يصنع هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يريد، ولسان القدر يقول من البداية يا يوسف مكانك هناك في مصر. بس ترتب الأمور بالشكل ده. والله عليم بما يفعلون. هم يعني يأخذون مكان آخر. مكان آخر، لأن الله هو الذي يرتب. الله يعلم نياتهم. والله يريد هذا. الله يريد هذا. جميل. ولكن تساق الأسباب عندما يريد رب الأسباب. ونعم بالله. أخذوا وشروه بثمن بخس، أي باعوه. شرى يعني لكن اشترى أخذ، شرى باع. نعم. ابتاع يعني اشترى، أنا أبتاع منك كذا. تشتري أنا أبتاع منك، أي أشتري. يعني قال رجل لأبي بكر، قال أبو بكر هل لا تبيعني هذا الثوب؟ هو رجل في السوق. قال لا عافاك الله. قال أبو بكر هل لا قلت لا وعافاك الله؟ قطع. هو لا عافاك الله نفع عنه العافية. صحيح. أذن أبي بكر التقطت اللغة. صحيح. وهذا ما أريد، أن يتذوق أبناؤنا لغتنا. لغتنا أجمل من الجمال، وأنا مشفق على من قرأ القرآن دون أن يتذوق اللغة. القرآن فيه أشياء لا يعرفها إلا يعني الرجل موريس بوكاي الذي أسلم، وضع، قال مفكر فرنسي معروف، وضع الكتب المقدسة في الميزان. كل التوراة والإنجيل وقرآن. واهتدى في آخر سنواته إلى القرآن. فمكث 4 سنوات يدرس اللغة العربية دراسة مستفيضة. قال ما فهمت القرآن إلا بعد أن درست العربية. قال بلسان عربي مبين. عربيتنا جميلة. نعم. جميلة. المهم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أما ليه هم أن تشلوه وتغدوه وتسروه سبحان الله. يبدو أنك نتخلص منه وما فيش داعي إيه أن ندخل نفسنا في مشاكل وأهله يبحثوا عنه يكون ابن حد من عيلة القوم. أو الجانب الآخر وهذا ما أستريح له. لما وجدوا أن المشتري القصر فخاف ادفعوا تدفعوه. الله أكبر. لأن الذي اشتراه عزيز مصر. عزيز. فعلك أول ما لقيت مشتري كبارة يا عم تكره الله أو يبقى لنا عين في القصر يوما ما نجي نخبط عليكم بعنا لكم بيعة طيبة يوما ما تجارة يعني. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر لمرأة. هنا القرآن لم يصور أنه العزيز أو مرأة كذا. ما هناك هنكتشف بعد كده. القرآن ما القصة لا أسلوب جميل في السرد. أسلوب جميل. تظل مجدودا. وزي كان يعجبني في القصة أن نسردها بإحاءاتها أولا يعني بانطلاق ثم نعود لنقف عند الإيماءات وعند الألفاظ وعند مدلولاتها. المهم. وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه. لم يقل لخدمه ولا لغلمانه. لمرأته. لماذا؟ يبدو ان النجابة الواضحة على وجه يوسف تدل على ان هذا ولد غير يعني ولد فوق العادة. يعني ولد متميز. غلام متميز. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا. وده رجل في برضه في قلبه في قلبه نور. ينفعنا بايه؟ ما الذي ينفعك من غلام غريب؟ صحيح. عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. إذن ده ما عندوش أولاد. صحيح. فقضية الله. ده جالنا واحد نتبناه كده مجانا. وإحنا ناس أغنياء ودفعنا في مبلغ بسيط. يوسف في هذه سيدنا يوسف في هذه الحالة لم نسمع له كلاما. هو ألقي وأخذ وأسر وبيع وذهب ولم ينطق حتى أي القرآن الكريم لم تصور لنا شيئا عن حالته. المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى في سره يعني واحدة أرملة عندها بنات فرفعت صوتها لابنتها وقالت يعني لو كان عمك لو كان عمك يعني في قلبه ود لجاء إلينا بطعام العشاء. فبعد هنيها طرق الباب الجار سمع عشاءكم وإفطاركم. قالت البنت الكبرى لما هتكنا ستر الله بأن شكونا من عباده هتك سترنا فأسمع جارنا. كانش في داعي أبدا أنك لما هتكنا سترنا بأن شكونا حالنا الله. هتك الله سترنا بأن أسمع جارنا. ليه يا أم اعتبرتها فضيحة اعتبرتها فضيحة. لماذا سبحان الله. ولهذا سيدنا يوسف صابر اللي في معية الله سبحانه وتعالى صابر صامت. كل الدنيا ضده كل الدنيا تشتمه كل الدنيا عليه هو له حال مع هذا الله. يباع ويشترى سبحان الله لتجري المقادير. ما هو اللي يباع ويشترى ويسكت ده هيكون له صوت على مستوى العالم. صح. العالم كله هياتي إليه. العالم كله هياتي العالم كله هياتي ويقف طابور وهو مجرد يوقع او يخلع الصواع ليكيدوا له. يعني هم يتكلمون وهو صامت سياتي وقت ويتكلم. لا لا, لا لا لا لان قلبه يتكلم مع رب. ونعم بالله. ونعم بالله. عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. وهم لا يشعرون مش عارفين وهم لا يدرون من هذا. سبحان الله. شاب يوسف. تعايش مع القصر ومع ولما بلغ اشده. اتيناه. لم يقل رب العباد واستوى. قلنا لما بلغ اشده في سيدنا موسى. لما استوى. بلغ اشده واستوى. اتيناه حكما وعدا. سيدنا يوسف. ولما بلغ اشده اتيناه. لماذا؟ لأنه سوف يتعرض للفتنة الصغيرة. وهو لم يستوى بعد. فلابد. والاستواء من عند كم سنة تقريبا؟ الاستواء يقال من سن 33 سن سيدنا عيسى ساعة مات. هذا رأي بعض الفقهاء. الاستواء. استواء. أو الاستواء العقلي. وأنا أتخيل أن يوسف منذ ولادته يعني. مستوى. ما شاء الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الحكم. الحكم أن يحكم على الأشياء في مكانها. على الصواب صواب والخطأ خطأ.